وهذا فلساوي الباطل صلى الله عليه وسلم لبطنية. القاديانيون يزعمون أن جبريل عليه السلام نزل على أحمد فلان مرز القادياني وأنه سينزل معه في آخر الزاد الموت البيضاء. هذه حفظكم الله أهم عقائد الفرق الإسلامية في الملائكة. وبهذا ينتهي حفظكم الله لزوم على الملائكة. أكتفي بهذا والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.